الحمد لله الكريم المنان من كرمنا بالإسلام والإيمان والإحسان وأمتعنا بما في كتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المعارف والمعاني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى قائد أهل الرشد والصدق والوفاء، وعلى آله وصحبه الكرام من عفى عليهم الدهر وذكرهم ما عفى. وبعد، في هذا الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية نقف أمام جلسة حوارية نبوية ملكوتية. هذه الجلسة الحوارية أضيفها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، والذي يدير هذا الحوار سيد الملائكة جبريل عليه السلام. والحاضرون في هذه الحلقة الحوارية هم أصفى الخلق بعد الأنبياء والمرسلين قلوبا وأفئدة وأعلى مقاما وأخلاقا. هذه الجلسة الحوارية يرويها لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما، يعني في وقت ما، نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم، أي في يوم من الأيام، إذ طلع علينا فجأة، طلع علينا، خرج علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل شديد بياض الثياب. طبعا قال عنه عمر حدث بحسب ما يرى، فلهذا قال رجل، وإلا فالملائكة لا يوصفون بأنهم ذكور ولا إناث، ولكن هو يتكلم عن الهيئة التي طلع بها جبريل عليه السلام. رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني ثيابه شديدة البياض وشعره شديد السواد، لا يرى عليه أثر الصفر، أي هذا رجل غريب لا يعرفونه وفدى عليهم، لا يرى عليه أثر الصفر، وإلا من أتى غريبا لا بد أن يظهر عليه أثر سفر من غبرة ثيابه أو شيء آخر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أي إنسان غريب ورجل غريب. وهذا نتعلم منه كيف يكون طالب العلم نظيفا حسن الهيئة جميل الثياب طيب المنظر جميل المنظر لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يقبل جبريل ليبدأ هذه الجلسة الحوارية مع سيد الخلق، سيد الرسل يجتمع مع سيد الخلق جميعا ليعلمنا بحاله ومقاله. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس جلسة المتعلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي أن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه، وقال: يا محمد، بدأ الآن في هذا اللقاء الحواري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن تتيقن وتعتقد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن الله واحد أحد فرد صمد، تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بصفاته وأسمائه، وأنه لا رب غيره ولا شريك له ولا يشبهه أحد، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل إلى الخلق بكتاب مبين وبالوحي من الله تبارك وتعالى، ليرشدهم إلى الهدى، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، ليخرجهم من عبادة الأصنام والعباد إلى عبادة رب العباد. إذن الإسلام بين الإسلام في اللغة هو الاستسلام، وهنا ذكر أركان الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، يعني تأتي بها بآدابها وبأركانها وشروطها، والمراد بإقامة الصلاة الإتيان بها على وجهها، والإتيان بالصلاة على وجهها هو الذي يحقق الغاية منها بأن تكون حاملة للمصلي على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وتحصل غايتها وثمرتها، وتؤتي الزكاة، يعني تعطي الزكاة الواجب عليك في مالك إذا بلغ قدرا معلوما، وتخرج هذا القدر المخصوص من الزكاة لتطهر بها نفسك ولتزكيها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، أي أن الله عز وجل جعل من أركان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أركان هذا الإسلام صوم رمضان، وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فواجب على كل مسلم أن يصوم هذا الشهر من كل سنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بأن حصل على المال والزاد والمرتب الذي يوصله إلى بيت الله تبارك وتعالى، فواجب عليه في العمر أن يحج مرة واحدة، وواجب عليه أيضا أن يعتمر مرة واحدة في عمره. الحج فرض، وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة. قال صدقت. طبعا الصحابة يظنون أن هذا الرجل الذي أتى سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى مستفتيا، أتى يسأله عن أمور يريد أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شأن السائل إذا سأل أنه يسمع الإجابة، ولكنه ليس من عادة السائل إذا سأل وأجيب عما لا يعلم أن يقول لمن أجابه صدقت، إذا تعجب. فقال صدقت، جبريل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من يسأل عن شيء لا يعلمه لا يقول لمن أجابه صدقت، لأن التصديق دليل العلم، بينما هو في الأصل أنه سأل عما لا يعلم، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، والإيمان أي التصديق الجازم. هذا السؤال مقدم من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، يعني أن تعتقد وتتيقن أن الله عز وجل حي قادر علام مريد موجود، أن تؤمن بالله وملائكته، أي تؤمن بأن لله عز وجل ملائكة كراما بررة، وهؤلاء الملائكة لا يحصى عددهم، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، منهم جبريل روح القدس والسفير بين الله والأنبياء والرسل، ومنهم إسرافيل، ومنهم إزرائيل، ومنهم ميكائيل، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كذلك تؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا مع هؤلاء الرسل ترشد العباد إلى رب العباد وتهديهم وترشدهم، هذه الكتب مثل كتاب التوراة الذي أنزله الله عز وجل على موسى، ومثل الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى، ومثل الزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على داود، ومثل القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو المعجزة الخالدة، وصحف إبراهيم، قال بعضهم أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى، وفرقان على خير الملأ، وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك تؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى عباده وأنبياء ليكونون ليبلغوا ليكونوا واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، وليبلغوا دين الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والرسل لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى فمنهم من قص الله علينا قصصهم، ومنهم من لم يقصص الله عز وجل علينا قصصهم ورسله. واليوم الآخر كذلك تؤمن بيوم الآخر يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا ليل بعده، ولهذا جاء يوم عقيم أي لا ليل بعده. وتؤمن بأن الله عز وجل سيبعث الخلق من قبورهم وسيقفون بين يدي الله عز وجل وسيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله عز وجل سيحاسبهم، وسيكون يوم العرض ويوم الحشر، وذلك الذي هو يوم التغابن، وسيكون هناك صراط، وتكون هناك جنة وهناك نار. وتؤمن باليوم الآخر واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن ما يحصل إلا وهو مقدر من الله تبارك وتعالى، وما يحصل أمر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، هو الذي كتبه وهو الذي قدر، سواء كان خيرا أو شرا. قال صدقت. تعجب الصحابة من جبريل عليه السلام وهو يقول صدقت، وشأن السائل الذي لا يعلم ألا يقول لمن أجابه صدقت. قال فأخبرني. انتقل الآن من السؤال إلى عن الإيمان إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. فقال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسان إحسانا، يعني أتى بالشيء على وجهه التام الكامل. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في الحقيقة هو ثمرة ونتيجة الإسلام والإيمان. فإذا أسلم الإنسان إسلاما حقيقيا وآمن بالله عز وجل إيمانا صادقا، فإنه سيثمر له هذه الثمرة وسينتج له هذه النتيجة، فيكون عابدا لله كأنه يرى الله أمامه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بمعنى أن من صدق في إسلامه وصدق في إيمانه بلغ هذه الرتبة، أن يكون جاعلا كل حركاته وسكناته كما يريد الله، وكأن الله عز وجل معه في كل ساعة وحين، فهو يراه وهو فما يفعل فعلا إلا وهو يلاحظ نظر الله عز وجل. الله عز وجل لا شك أنه معنا جميعا. الله ما يخطر بقلبك إلا والله يعلمه، وما تفعل من شيء إلا الله يعلمه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل ما تفعله ستسأل عنه، بمعنى أنك مراقب والله عز وجل يرانا. وبهذا تحصل هذه النتيجة وهذه الثمرة التي هي ثمرة الإحسان، فهي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. بعد أن يتشرع الإنسان ويعمل بالإسلام ويعمل بمقتضى الإيمان، فإنه تنتج له هذه الحقيقة التي هي حقيقة الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة، يعني متى ستقوم الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا أيضا سيثير الاستغراب عند الصحابة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكأنه يقول لعلك أعلم مني بها، وهذا أمر سيثير الاستغراب عند الصحابة أيضا. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علامات الساعة. فقال له أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها. والمعنى أن من علامات الساعة كثرة اتخاذ الإماء ووطئهن بملك اليمين، فيأتين بأولادهم فيأتين بأولاد بأولاد هم أحرار كآبائهم، فيبقى ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. وبعضهم قال إن هذا كناية عن فساد الزمن وانقلاب الأحوال وكثرة عن وعبارة أو كناية عن كثرة عقوق الأولاد حتى يخاف الوالد من ولده، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة. الحفاة جمع حافي الذي لا نعل في رجله، العراة جمع عار الذي لا ثياب على جسده، العالة جمع عائل وهو الفقير، رعاء الشاه جمع راع، الشاء جمع شاة، ويتطاولون في البنيان يعني يبنون الأبنية العالية لأجل التفاخر والرياء، يتطاولون في البنيان. فذكر له هذه العلامات، قال فلبثت مليا يعني زمنا، وفي بعض الروايات صرح به بأنه 3 أيام. ثم قال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أتدري من السائل، أي من الذي أتى وسأل هذه الأسئلة وقدم هذه الجلسة الحوارية معي؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أتاكم يعلمكم دينكم أشار بأن الدين هو عبارة عن الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الحديث فيه أمور كثيرة يتعلمها الإنسان، مثل السؤال عن العلم، ومثل طريقة السؤال والجواب، والأدب في طلب العلم أيضا، وأيضا الأسلوب الذي يلفت الحاضرين ليكون العلم أعلق بالذاكرة وأعلق وأسرع للفهم أيضا. وهذا حديث عظيم من الأحاديث التي عليها مدار الدين، ومن الأحاديث التي لها مقام كبير، ذكر ذلك أهل العلم وقالوا إنه من الأحاديث التي تشتمل على وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وتشتمل على علوم الشريعة أيضا لما تضمنته من جمع من هذه الأمور الكثيرة التي جمعت لنا الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.